بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 24 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الوجود أعقب مقالتهم بكلمة سبحانه تنزيها له عن ذلك، فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد. نسأل الله أن يرزق كل محروم في هذه الدنيا من الولد الصالح، أن يرزقه الله الولد الصالح الذي يسعده في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يحصل له ذلك يبقى يتطلب هذا الأمر ويتضرع إلى ربه ومولاه. فهذا مشاهد أن الإنسان يستشعر هذا فيسعى لجلبه. ولذا آية العز كما قال معاذ بن جبل آخر آية في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فربنا جل جلاله لا يحتاج، وهو الغني سبحانه وتعالى، كل شيء نحتاجه وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وتأمل مناسبة هذه الآية لما قبلها، فربنا جل جلاله لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزها عن الشريك والضد والند أردف ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي وقال المشركون اتخذ الرحمن الملائكة بنات له سبحانه بل عباد مكرم، أي تنزيها لله أن تكون الملائكة بنات له، فليس الأمر كما وصفوا، بل الملائكة عباد لله خاضعون له مشرفون مقربون عنده سبحانه وتعالى. ثانيا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله، لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. لا يسبقونه بالقول، أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم الله بقوله، ولا يقولون شيئا لم يأذن لهم به، وهذا دليل على كمال الطاعة. ثالثا، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه، مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية. هذه الآية الكريمة يعني مناسبتها لما قبلها، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وصف كرامة الملائكة وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية، جاء بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من ادعى منهم أنه إله. ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم، أي ومن يقل من الملائكة على سبيل الفرض إني إله معبود من دون الله فسنعاقبه بإدخاله جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كما نجزي من قال من الملائكة إني إله من دون الله على فرض وقوعه، نجزي أيضا كل من ظلم نفسه لوضعه العبادة في غير موضعها فأشرك بالله وعبد غيره. وتأمل يعني هذه الآية في العموم، كذلك نجزي الظالمين، يعني تحذير لكل أحد من الظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة. رابعا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول ابن جزي سببها أن الكفار طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر يموت، وقيل إنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. طبعا ينماز بن جزي أنه يأتيك بالمرجحات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي وما خلدنا يا محمد أحدا من البشر قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بد لك من أن تموت فيها كما مات من قبلك. وربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت يا محمد سيخلد المشركون في الدنيا من بعدك؟ كلا بل سيموتون. إذن كل إنسان يموت. خامسا، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، يقول السعدي، وهذه الآية تدل على بطلان قول من قال ببقاء الخضر وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه ومناقض للأدلة الشرعية. طبعا البخاري علينا وعليه رحمة الله ذكر أدلة على موته. سادسا، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير، أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك من أحوال الدنيا، ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو خلاف ذلك. وهذه الآية الكريمة على الإنسان أن يقف عندها دواما ويستذكرها عند كل نفس من أنفاسه. كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوقة لا بد أن تذوق ألم مفارقة جسدها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ونختبركم أيها الناس بالمصائب والشدة تارة وبالرخاء والنعيم تارة أخرى، فتنة لكم لننظر صبركم وشكركم، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال وإلينا ترجعون، أي وإلينا أيها الناس تردون لا إلى غيرنا، لكن هذا الرد ماذا وراءه؟ فنجازيكم بحسب أعمالكم، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سابعا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن زيد نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. معاني الكلمات رتقى ملتصقتين، ففتقناهما ففصلناهما بقدرتنا، رواسي جبالا تثبتها، أن تميد لئلا تضطرب، فجاجا سبلا طرقا واسعة مسلوكة، محفوظة لا تسقط ولا تخترقها الشياطين، في فلك يسبحون في مدار يجري فيه ولا يحيد عنه. العمل بالآيات، أولا بادر بكتابة وصيتك هذا اليوم، يعني على الإنسان أن يذكر ما له وما عليه وأن يؤدي حقوقه. ويستحب للإنسان أن يوصي بشيء من ماله، فالوصية عمل لما بعد الموت، والوصية منفعة لمن يستحق الوصية. ثانيا ادعو الله أن يرزقك خشيته في الغيب والشهادة، وهم من خشيته مشفقون. فعلى الإنسان أن يكون دائما على خشية الله، والخشية مزيج من الخوف والحب والرجاء. ثالثا تصور لو أن الماء انقطع عن مدينتك أسبوعا، فماذا سيحدث للناس؟ ثم احمد الله على نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولذلك نعمة الماء على الإنسان أن يستذكرها دواما. التوجيهات: أولا اتبع منهج الأنبياء عليهم السلام ببدء دعوتك بتعريف الناس بالله تعالى وتحبيبهم له سبحانه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإنسان يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا السير لا بد من تفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المؤمن يتبع أوامر غيره إذا كان الغير مخالف لأوامر الله سبحانه، يعني الإنسان لا يطيع أحدا في معصية الله. ثالثا المؤمن لا ينفك عن الفتنة في هذه الدنيا، إما بالخير والنعمة ليرى الله تعالى شكره، وإما بالشر والمحنة ليرى الله تعالى صبره. فربنا جل جلاله يختبرنا بالسراء والضراء، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في أداء حق الله تعالى في كل أمر من الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.